الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المأمين. كان الكلام في نظرية صاحب التفاهم وصلى الله فهمه قول التفريق بين الخبر والإنشاء. أوردنا بعض الملاحظات في خدمتكم وفي خدمته رضي الله تعالى عليه، بقية ملاحظات أخرى، وهي أنه يقيس كما قلنا أكثر من مرة، يقيس التفرقة بين الإخبار والإنشاء على التفرقة التي أفادها في بين المعنى الاسم والمعنى الحرفي، وكان هناك في المعنى الاسم والحرفي مصرا على أن المعنى الاسم كلي، هذا معنى كحرف إذن كلي، يعني طبعا معنى أسماء الجن أجناس كلية، فذلك معنى حرف إذا كليون. هذا الفرق الذي، ولكن فرق من جهة وضع وخصوصية الوضع، وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به في الخبر والإنشاء، حيث هيئة الجملة الخبرية والإسمية والإنشائية موضوعة للنسبة، ونسبة جزئية دائما، وإن كان معنى الجزئي حينما نسب به النسبة غير معنى الجزئي حينما نسب به المعنى الاسمي أو غير معنى الاسمي، حيث الجزئية في المعنى الاسمي والحرفي إن قصدت فيكون هناك امتناع وفرض صدق مفهوم على كثير، هذا معنى الجزئي هناك. وهنا في النسبة، النسبة ليست موضوعة، هيئة ليست موضوعة لمفهوم النسبة، إنما موضوعتنا لواقع النسبة، وواقع النسبة وجود رابطي خاصة، فهو جزئي بهذا المعنى، يعني وجود رابطي خاص، هذا يتميز عن كل وجود الرابطي الآخر الموجود في أي مكان آخر، هذا معنى الجزئية في النسبة. فإذا معنى النسبة جزئي، هناك يقول معنى حرفي لا يكون جزئيا، فهنا لابد وأن يؤمن بأن معنى الحقيقة جزئيون. فإذا هذا فرق آخر بين المقيس وبين ما قيس عليه في كلامه الشريك. هذا ما كان لنا مع صاحب الكفاية. أما المحقق مرزا نايني رضوان الله تعالى عليه، فهو لم يعن من البحث حسب ما نقل منه كلماته تلامذته في تقريراتهم فوائد الأصول وأجود التقريرات، وكذلك في كلمات الشيخ حسين الحلي رضوان الله تعالى عليه، هو من جملة من حمل معاني ناعمية إلينا وإلى الأجيال القادمة. لم يتعرض النايني لبحث الخبر والإنشاء من بحثنا مستقلا، بل اكتفى بما أفاد هو قدس سره في ضمن البحث المعنى الحرفي، وقال هناك في مقام التفرقة بين الاسم والحرف أن معنى الاسم إختياري ومعنى حرف إيجادي، وقلنا هناك إن كان يقصد بالإختيارية والانتقال فهذا أمرنا غير معقول، وإن كان يقصد أن الذهن للمخاطب يتلقى المعنى من لفظ الذين يتلفظه المتكلم، هذا معنى إيجاد وخلق المعنى، هذا في نفسه على مخاطب، فيصبح كل ما يفهمه الإنسان هو إيجادا لذلك المعنى في الذهن في نفس الإنسان، سواء كان ذلك الإيجاد باستماع كلام انتصار باب بباب ونحو ذلك، أو إلقاء من الله سبحانه هذا إلى ذهن هذا الناس. فإذا كلها معاني إيجادية توجد هذا بطريقة أو بأخرى في ذهن المخاطب. على كل التفصيل هناك، أنا رفضنا هذه التفرقة بين المعنى الاسمي ومعنى الحرفية رفضا باطا. فعلى هذا هناك هو التزم أنه معنى نسبة أيضا اختاريون على أستغفر الله إيجاديون، يعني هي تقتضي إيجاد النسبة هذا في ذهن المخاطب. هذا الإجابة قلنا معناه أن المخاطب يدرك ويفهم من الإحساس بالكلام الدال على هذا المعنى والموضوع أو الثمر فيه فقط. هذا الذي فسرناه هو به الدلالة. الدلالة هو الكشف، والكشف يعني ينكشف لدى المخاطب المعنى الموجود في ذهنه المتكلم. هذا معنى الإيجاد، هذا معنى الكشف، هذا معنى الدلالة. فعلى هذا هل نلتزم نحن بأن معاني حيال إيجادية هذا بهذا المعنى؟ ولكن هذا لا يكفي للتفرقة بين الإخبار والإنشاء، فإن كل من الإخبار والإنشاء هذا يقتضي وجود المعنى في ذهن المخاطب بلا إشكال، وجود النسبة في نفس المخاطب، نسبة بين المنتسبين في ذهن المخاطب، هذا كل ذلك صحيح، ولكن هذا ليس هو الفارق بين الإخبار والإنشاء. الفارق بينهما ما قلناه في ضمن بحثنا وبحوثنا السابقة، وهو أنه للنسبة الخبرية هناك واقع ادعائي أو واقع نفس الأمر. هذا إن كان الخبر صادقا يكون هناك وجود واقعي حادث بأسبابها التكوينية، هذا في الخارج، سواء كانت تلك الأخبار التكوينية متصلة إلى الله سبحانه مباشرة أو يكون الله تعالى يؤتي لأحد قدرة فيخلق ذلك تلك النسبة في الخارج. فتحدث الحكاية هذا من جهة المشابهة بين النسبة الحاصلة في ذهن المخاطب وبين النسبة الحاصلة في نفس الأمر واقعا إن كان الخبر صادقا، ادعاءا إن كان الخبر كذبا. أما في الإنشاء لا توجد نسبة، لا توجد إلا نسبة في ذهن المخاطب بنفس الكلام، لا توجد إلا مو أنه اللفظ خالق لتلك النسبة، لا، بواسطة اللفظ يتلقى المخاطب معنى المعنى الحياة في ذهنه، هذا معنى الدلالة، دلالة الحياة على نسبة التي يتأقلها على المخاطب، وهذا واضح. هذا فإذا ما أفاد هنايني إذن غير واضح. التحقيق هذا في المقام، نكون ملخصه ولو تحقيقنا ومقصدنا على ظاهر نظريتنا اتضحت في ضمن إشكالاتنا على العالم رضوان الله، لكن لم لمها كنظرية. إن الحياة في الجملة الخبرية والإنشائية على حد سواء موضوعة للدلالة على النسبة التي تتحقق وتوجد في بين المنتسبين في ذهن المخاطب، من حيث لا فرق بين الجملة الخبرية والإنشائية، ولكن النسبة التي توجد في مورد الإنشاء غير النسبة التي توجد في مورد الإخبار. النسبة التي توجد في مورد الإخبار هي نسبة مشابهة للنسبة الموجودة مسبقا حقيقة أو ادعاء في نفس الأمر والواقع، والحكاية إنما تتحقق من جهة المشابهة بين هاتين النسبتين، وتكون هذه الحكاية اللازمة لحصول النسبة في ذهن المخاطبة بل المشابهة للنسبة في الواقع. هذه المشابهة التي حكاية به تتحقق الحكاية، وهذه الحكاية ناشئة من المشابهة، وهذه الحكاية مقصودة ومطلوبة من المتكلم حينما يتكلم بالنسبة القوية. هذا معنى الإخبار. معنى الإنشاء لا، المتكلم يأتي بجملة تكون دالة على نسبة، وهذه نسبة هذا ليس لها مطابق في نفس الأمر الواقع، لا حقيقة ولا ادعاء، ولكن يقصد المتكلم بإيجاد هذه النسبة في ذهن المخاطب خلق نسبة في نفس الأمر والواقع، حيث يكون خلق تلك النسبة هذا في قدرة هذا المتكلم، وإلا كنت بعتك السماوات والأرضين هذا لا يكون كذلك، حيث يكون بقدرتها. ها هنا يكون قد تكون هاي الجملة المستخدمة هذا في مقام في هذا المقام مشترك بين الإخبار والإنشاء، فلا بد من إقامة قرينة أن المتكلم يقصد من إيجاد هذه النسبة في ذهن المخاطب خلق شبيهها، هذا في نفس الأمر والواقع يأتي بقرينة لفتية أو عالية أو بل سياقية كما يقول النعيمي، هذا سياقية. وقد يكون اللفظ المستخدم من قبل المتكلم مختص لهذه الغاية، هذا من صيغة افعل، صيغة افهام، استفهام، صيغة النهي ونحوها من صيغ الانشاء. ها هنا المتكلم غصبا عليه، يعني لا يستخدم هذه الجملة الا اذا قصد من ايجاد هذه النسبة في ذهن المخاطب خلق نسبة في نفس الامر والواقع، او خلق موضوع لإيجاد النسبة في الواقع، لأن إيجاد النسبة في الواقع قد يكون من أفعال مباشرة للمتكلم وقوس الاستفهام ونحو ذلك، وقد يكون لا هو يحقق الموضوع وخالق للنسبة، إما يكون العضو أو الوكلاء أو الشاب أو كل مجتمعين، فتلك النسبة تتحقق بفعل الله، فعل الشارع، فعل العضو، فعل الوكلاء، والمتكلم فقط أوجد هذا موضوع. فالحاصل أنه فعلا النسبة التي توجد في مقام الإنشاء وإن كان نسبة مشتركة مع الجملة الخبرية في نقطتين، الأولى أنهما نسبة، والثانية أنه كلاهما توجدان في ذهن المخاطب بالكلام، بل هذا معنى مشترك، لكن إحداهما لأجل الحكاية الناشئة من المشابهة، والثانية لإيجاد الشبيه تلك النسبة وليس للمشابهة والحكاية. هذا هو الفارق بين الإنشاء والخبر، قلناه في الدورة السابقة وفي تلك الدورة التي بعثية ما خلونا نكملها. عبد الله تعالى أن أكون قد خدمت إخوتي الكرام، الحمد لله.